من الشروط التي اختلف فيها شرط البلوغ، وقد تكلمنا على هذا الشرط بالتفصيل في شروح الزاد وشروح العمدة، وتقدم معنا في شرح سنن الترمذي، وبينا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في إمامة الصبي الذي هو دون البلوغ، والذي عليه جمهور العلماء أنه لا تجوز إمامته، وذلك لأن نصوص الشريعة الواردة في السنة الصحيحة التي بيّنت الإمامة إنما هي خطاب للمكلفين، والصبي ليس من المكلفين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي والمجنون والنائم حتى يستيقظ، ولأن القياس من جهة المعنى يقوي ذلك، فإنه لم يبلغ الحلم فهو كمن لا عقل له، فكما لا تصح إمامة من لا عقل له كذلك لا كما فكما لا تصح إمامة المجنون كذلك لا تصح إمامة الصبي. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى جواز إمامة الصبي، واحتج بحديث عمرو بن أبي سلمة الجرمي عن أبيه رضي الله عنه، لأن عمرو تابعي وليس من الصحابة، وكان عمرو يتلقى الركبان ويحفظ الآيات ويسمع ما يقال ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والسور، فذهب والده أبو سلمة رضي الله عنه الجرمي قيس الجرمي رضي الله عنه وأرضاه، وارتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخذ عنه العلم، ثم رجع إلى قومه ومكث أياما مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فلما رجع قال عمرو بن أبي سلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكثركم قرآنا. هذا الخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لوالد عمرو ومن معه من الصحابة البالغين، وقال لي أمكم أكثركم قرآنا، فهو موجه للبالغين المكلفين. قال رضي الله عنه فرجعوا فنظروا فإذا هو أكثرهم قرآنا فقدموه، فكان يصلي بهم، فهذا من اجتهاد الصحابة، الصحابي يجتهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه، وإنما يكون له حكم مرفوع إذا اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده وأقره عليه، أما إذا لم يطلع فحكمه كحكم سائر الاجتهاد. وثانيا أن هذا الاجتهاد عارض الأصل الذي ذكرناه من ظاهر السنة، وهو توجيه الخطاب للبالغين، وبناء على ذلك فإن الاستدلال به إنما يصح لو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. ولذلك نجد الإمام أحمد رحمه الله مع حرصه على السنة كإخوانه كبقية إخوانه من الأئمة رحمهم الله جميعا، كان إذا عرض عليه هذا الحديث يقول دعه فإنه ليس بشيء بين. وذات مرة أشار بيديه وقال أي شيء هذا أي شيء هذا، والسبب في ذلك أنه في نفس الحديث كان عمرو رضي رحمه الله كانت له شملة إذا سجد بدت استه، فقالت المرأة استروا عنا استقارئكم، فكان لباسه غير ساتر للعورة إذا سجد، وهذا يؤثر في صحة الصلاة. فهم حديث عهد بإسلام ووقع اجتهادهم على هذا الوجه، فلا يقوى لمعارضة السنة في عمومها في أصلها الدال على توجيه الخطاب للمكلفين واقتصار الأحكام على المكلفين حتى يدل الدليل على العموم والشمول لغيرهم. وبناء على ذلك فإن قول القائلين بأن الصبي لا يؤم أقوى وأرجح، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله مع قوله بجواز إمامة الصبي وهو وحده الذي انفرد من بين بقية إخوانه من الأئمة قال في كتابه الأم ومع ذلك فالأولى ألا يؤم البالغين إلا البالغ. وكتب عامل عمر بن عبد العزيز وكان أميرا له على الطائف ولا رجلا على الطائف، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز أنه قدم ابنه يصلي بالناس التراويح، والتراويح نافلة في رمضان وكأنه يبشره بذلك. وهذا الخبر رواه عبد الرزاق في مصنفه. فلما كتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك رد عليه عمر: ما كان نولك أن تقدم على الناس صبيا لم يبلغ الحلم. ما كان نولك أي ما كان ينبغي لك، وهذا في صلاة النافلة وهي التراويح، فكيف بالصلاة المفروضة؟ ولا شك أنه ينبغي الاحتياط في صلوات الناس. إذا اختلف العلماء والأئمة رحمهم الله على قولين وأمكننا أن نأخذ بالاحتياط أخذنا به، لأنه أسلم وأحكم وأبرأ للذمة، وهذا من النصيحة لعامة المسلمين بدل أن تعرض صلاتهم للشك بالصحة وعدمها. ثم إن من فقه الإمامة أن الإمامة إذا تقلدها الكبار الأجلاء خاصة حينما يتقدم على الناس أحيت السنن وانتفع الناس بتقدم أمثال هؤلاء وقبلوا توجيههم وكان لها أثر في نفوس الناس. ولذلك في الأزمنة المتأخرة لما تقدم الأحداث تغيرت كثير من السنن والسنن المعروفة في أئمة المساجد الذين كانوا إذا شفعوا يشفعوا، وإذا أمروا أطيع أمرهم، وإذا دلوا وأرشدوا وقعت دلالتهم وإرشادهم، وقع ما يكون منهم من دلالة وإرشاد أثر كان له الأثر الحميد في نفوس الناس والوقع الحميد في نفوس الناس، لأن الذي يخاطبهم قدوة، بخلاف ما يحدث في الأزمنة المتأخرة فإنه لما تصدر بعض الأحداث وخاصة إذا كانوا دون البلوغ فإنه تمتهن الإمامة ولا يكون لها تلك الهيبة. المناصب الشرعية ينبغي النصح فيها وتقديم من هو أهل، وأما جمال القراءة أو كثرة القراءة فهذا لا يكون على حساب مصالح أخرى أكثر وأعظم على مستوى العامة والخاصة. وعلى كل حال فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن البالغين لا يأمهم إلا بالغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.